السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب السنة وشرحها للإمام البربهاري رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. نعم، هذا الدرس مهم جدا، ولا بد من معرفته والتفقه فيه، لأن الذي لا يتفقه في هذا الباب يصير مبتدعا، وقد يدخل في فرقة من الفرق، كما قال عمر بن الخطاب: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لما يعرفش البدع يقع في البدع، لما يعرفش الخوارج يقول لي خارجي، الذي لا يعرف الشيعة يقول لي شيعي، لما يعرفش القدرية يصير قدري، فكل من لم يعرف الشر يقع فيه. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن البدع أصحابها يعتقدون أنفسهم بأنهم يتدينون لله عز وجل. العاصي لما تقول له لا تشرب الخمر يقول لك جزاك الله خير، ادعو الله لي أني أتوب إلى الله. الزاني كذلك يستحي من الزنا لأنه يعرف بأن الزنا حرام. المرابي كذلك، بل أعرف كثير من الناس الذين هم مدراء البنوك، عندما نتعامل معهم في أمر ضروري يقول لك دعواتكم لنا أن نترك هذه الوظيفة التي فيها الحرب على الله تبارك وتعالى. بل إن الإسبان والأوروبيون لما سقط اقتصادهم علموا بأن سبب من أسباب سقوطهم وقوعهم في الربا. لكن المبتدع لا، مبتدع يقول لك واش راني ندير، انا راني نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا نمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، انا نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لخطورة البدعة كان في كل مجلس يقول: اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا في القرآن، فليعمل عملا صالحا، هذا خلاف البدعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، من إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان كثير من الآيات تأمرنا بالاستمساك بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. البدعة، ما هي البدعة؟ البدعة هي الاختراع في الدين، الاتيان بشيء جديد في الدين كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله، وانت جيت وفعلته وفعلته. السبحة عندهم الحطب ولا ما عندهمش؟ عندهم الحجر ولا ما عندهمش؟ عندهم الذهب ولا ما عندهمش؟ عندهم البرونز ولا ما عندهمش؟ عندهم الخيط ولا ما عندهمش؟ ها؟ كانت عندهم حضارة، قادرين يديروا سبحة بالحطب وبالبرونز وبالكاجو وبال يعني وبالذهب وبالفضة وغير ذلك. داروها ولا ما داروهاش؟ ما داروهاش. إذن لماذا نفعلها نحن؟ كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة والعشرة المبشرين وأصحاب بدر ويجمع معهم ويجلس معهم ويقرأ القرآن جماعة، كان بإمكانه، ولكنه كان يأتيه جبريل ويقرأ عليه القرآن، وهو بعد يقرأ على جبريل القرآن، وجبريل يسمع والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، ولم يقوموا بالقراءة الجماعية. إذن القراءة الجماعية للقرآن بدعة، كما قال عبد الله بن مسعود لما دخل على أولئك النفر وهم عندهم شيخ وقف على رسانهم ويقول لهم سبحوا 100، فيقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني جماعة. عاود لما يكملوا 100 يقول لهم كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، كما الآن تاع الجوليل، ها، تاع الفقارة وتاع الصوفية وغير ذلك، لا إله إلا الله لا إله إلا الله 100، هو واقف عليهم 1000 صلاة 1000 سلام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا، سواء في الذكر علمهم كيف يذكروا الله، وكان يشوفوه يذكر الله عز وجل، ولم يقرأ معهم الذكر الجماعي، ولم يقرأ معهم القراءة الجماعية، وإنما كان يذكر وهم يسمعون ويتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكل شيء كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله، وأنت فعلته فأنت محدث لهذه البدعة أو عامل بتلك البدعة. البدعة إما أن تأتي بشيء جديد، وإما أن تأتي بشيء إضافي، أن تؤصل البدعة، وإما أن تضيف في الدين ما ليس منه. إما أن تأتي بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصلية، مثل المولد النبوي بدعة أصلية، وإما بدعة إضافية. بدعة إضافية الذكر هو هو، لكن أضفت إليه طريقة، أضفت إليه طريقة، فصرت تذكر الله عز وجل بالجماعة، أو تذكر الله تبارك وتعالى بالعدد، مع أن العدد محدود. مثلا في الصلاة، بعد الصلاة تسبح 33، تحمد 33، وتكبر 34، أو تكبر 34 وتقول تمام 100 التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وإما تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10، وإما تسبح 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، شعال جات 100. هذا هو المحدود وهذا المعدود وهذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو يجي إنسان يقول لهم أنا بعد الصلاة ندير 100 سبحان الله و100 الحمد لله و100 الله أكبر، هذا مبتدع، هذا مبتدع. ولو قال أنني نذكر الله، ما تسألنيش أنا أذكر الله عز وجل، هذه بدعة إضافية، أضاف في الدين ما ليس منه، تضيف عدد ولا تضيف طريقة. ولا مثلا تصوم دائما مثلا في الشهر أيام معينة، الأيام معينة هو الاثنين والخميس، ثلاث أيام من كل شهر، وتصوم بلا عدد. يجي واحد يقول أنا كل شهر يريق نصوم 7 أيام ويكررها ويكررها، هذا من البدع الإضافية. الصيام أصله مشروع لكنه أضاف فيه ما ليس منه. والبدعة تبعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى، ويتشبه العابد بالنصارى. لماذا؟ لأن النصارى جاءوا برهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم أرادوا بها رضوان الله، يعني أرادوا بها التعبد لله عز وجل، مثل أنهم لا يتزوجون، الرهباني القس ولا البابا ما يتزوج، لكن في الخفاء يزني، في الخفاء يزني، شيوخ الطرق الصوفية، بعضهم لا يتزوج لكن يزني بزوجات كل المريدين يزني بهم. فالرهبانية والزيادة في الدين ما شرعها الله عز وجل، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فلذلك لا يقبلها الله عز وجل، وعملها مردود، عمل المبتدع مردود ولو أخلص لله، ولو أخلص لله عز وجل، لأنه ابتغى رضوان الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم أرادوا يردوا رب العالمين لكن ردوه بغير السنن. وصاحبه أتعب نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأولئك الثلاثة نفر الذين أرادوا أن يقوموا بشيء لم يقم به النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم تقالوها، قالوا هذه قليلة، احنا قادرين نعمل أكثر من هذا الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يحسن عونه لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ففرضوا على أنفسهم عبادات. واحد قال أنا ما نتزوج مثل النصارى، واحد قال أنا أصوم الدهر، ما كانش حتى لنلقى الله عز وجل، وأنا كل يوم صايم، كل يوم نصوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمر بن العاص أعطاه التدرج، قال صوم ثلاثة أيام، صوم كذا، صوم صيام داود، أفطر يوما وصوم يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم، وظنوا بذلك أنهم يتقربون إلى الله. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وإنني أخشاكم لله وأتقاكم، ما كاش اللي يخشى الله مثلي، وما كاش اللي يخاف الله مثلي، وما كاش اللي يعبد الله مثلي، ورغم ذلك أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه البدع التي حدثت في الأمة منذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، اللي يعيش على السنة هذا هو الذي يدخل الجنة، البقية كلهم يدخلوا النار. مصنف رحمه الله تعالى قال هذا 72 أصلهم ربعة، ومن بعد الضعفوا، ومن بعد صاروا كم؟ ها؟ 2800 كانوا ربعة، ولو 73 ومن بعد 72 ثم ولوا 2800، لأن كل فرقة تتفرع، يولي انقسام عشوائي، تكون فرقة واحدة ومن بعد واحد مجمعة يظهر له باللي الشيخ راه خرف، يجيب جماعة واحد أخرى يدير يقولهم الشيخ مسكين راه كبر وما يعرفش وكذا، بعد يديروا فرقة فرقتين أو اثنين واحد أخرين يديروا فرقة، وشكون يسألهم؟ كل واحد حتى صاروا 2800 فرقة، لكن أصولهم ربعة، سيذكرهم يذكرهم الشارح. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنهم مختلفون اختلاف كثير، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا ماذا؟ كثيرا. فأنت أمامك الوضوح، وهو سنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، إياكم ومحدثات الأمور. من هم هؤلاء الفرق؟ الفرق هؤلاء أربعة، وأولهم الشيعة، لأن أول ما بدأت القضية قضية لما مات عثمان واختلف الناس، فجاء هذا عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا ما كان ينتظر، فادعى الانتصار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحدث الفتنة في المسلمين، وقال إن علي بن أبي طالب هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، والمفروض هو اللي يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من جهة العاطفة، جاءوا من جهة عاطفة عائلة الرسول وبيت الرسول وآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث. والشيعة فيما بينهم مختلفون، وهم طرائق قددة، طرائق قددة، كما قال الجن لما وإن كنا طرائق قددة، شلي وحدهم، وحدهم التوحيد، التوحيد هو اللي يجمعهم. باش يبدأوا الشيعة باش يبدوا حاجة بسيطة، ثم ينتقلوا إلى الكفر. في أول الأمر ما قالوا ولو قالوا نحن لا نكفر لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ولكن نعتقد أن علي خير من البقية وهو المفضل عليهم. والحقيقة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بالدليل من القرآن ومن السنة. القرآن ذكر أبا بكر في عدة مواضع، الذي جاء بالصدق وصدق به، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهؤلاء اسمهم الشيعة المفضلة، الشيعة المفضلة. وعلي بن أبي طالب رفض هذا التفضيل، وهدد من يفضله على أبي بكر وعمر بالعقوبة، وسمى أبناءه من غير فاطمة بأبي بكر وعمر. الفرقة الثانية من الشيعة وهم الذين يقولون أن عليا هو وصي الرسول وهو أحق بالخلافة، وخلافة أبي بكر وعمر ظلم، لولا قالوا هذا أفضل والثانية قالوا ماذا؟ هذا ظلم. فبدأوا بالتدرج في معاداة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة، والخلافة لعلي بن أبي طالب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر ترك عليا في مكانه ووصاه بأن يرد الأمانات، فاعتبروا أن الصحابة ظلم، وتولدت من ذلك ضلالات كثيرة. ثم جاء الشيعة، ثم يأتي بعد ذلك الفرقة الثالثة وهم الشيعة الغلاة، هادوا جاءوا بأسوأ من ذلك، وقالوا إن جبريل الأمين خان الأمين. ولذلك عندما يكملوا الصلاة يضربوا فخاذهم ويقولوا خان الأمين. كل شيعي يفعلها، خان الأمين. وشو الأمين؟ هو جبريل، الله سبحانه وتعالى سماه الأمين، نزل به الروح الأمين. وقولوا قالوا خان الأمين، وبعضهم يقول غلط، الأمين غلط، بدل يدي الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم اداها العلي بن أبي طالب، اداها للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسموا علي حيدرة. وكاين فرقة أكفر منهم، وهم الذين يقولون أن علي إله، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، حفر لهم الأخاديد وأشعل فيها النيران وطرحهم فيها، رماهم وهم أحياء لعظم الجريمة التي قاموا بها، وهم أنهم ألهوه، اتخذوه إلها. قال علي بن أبي طالب: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هو خادم، يعني خادم علي. ولما حرقهم بالنار هل رجعوا؟ زادوا، قالوا أنت هو. مش بعيدة لما الصوفية لما يكونوا يزهدوا ويقفزوا ويديروا هذه، يقولوا هو، يعني بذلك هو الله. لأنه يوقف واحد من في وسطهم يبقى يقول القصيدة، واحد يضرب بالبندير وهو يجيب القصيدة هكذا، وما يقولوا هذا هو الله. ولما تسألهم الصوفية والحلولية ووحدة الوجود والروافض وغير ذلك، عندهم نفاق، ما يعترفوا هكذا، يقول لك لا احنا كنا نقوله هو. حتى ان بعض المصاحف شفتوها لما يكتبوها بالاحمر ولا بالاخضر، هذا فيهم شيء من الريحة، فيهم ريحة تاع الصوفية والتشيع. إذن هذه فرق الشيعة المفضلة، الشيعة المفضلة، والشيعة الذين يقولون أن علي أحق من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن هؤلاء الثلاثة اغتصبوا، والثالثة الغلاة الذين يقولون خان الأمين، والرابعة الذين أله علي بن أبي طالب. هؤلاء الثلاثة هذا، وهم فالحقيقة لما يقول الشعبي ايتيني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، يبدأ بشيء بسيط لكنهم يتعصبون لبعضهم بعض ويعطون الحق لبعضهم بعض ولا يعطونك أي شيء من الحق. هذه الفرقة الأولى، فرقة الشيعة، ويتقاسمهما كذلك إلى أربعة، وداخل هذه الأربعة تلقى قددا. الفرقة الثانية وهي القادرية، الفرقة الثانية وهي فرقة القادرية. الفرقة القادرية نوعان، قادرية جبرية وقادرية نفات. معنى قادرية، وهؤلاء ظهروا في آخر عهد الصحابة، أدركهم عبد الله بن عمر وقال إنهم مني براء وأنا بريء منهم، ولذلك ساق الحديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله وذكر الإيمان بالقضاء والقدر. القدرية نفات القدر، يقول رب العالمين لم يكتب شيئا ولم يعلم شيئا، وأن ابن آدم هو الذي يخلق أفعاله، وأن الأمر أنف مستأنف، ما كانش حاجة اللي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق كلها. لما نقول لك الخلائق دخل فيها الحيوانات والبهائم والطيور والحشرات والبحار والأنهار والأشجار وغير ذلك كلها، هذه اسمها خلائق، ملائكة الجن الشياطين الإنس كلهم هؤلاء خلائق، أي حركة كتبها الله عز وجل. هذا الوضعية التي أنتم عليها هذه كتبها الله في الأزل، حتى لما تكون دير هكذا، حتى وضعك يدك هكذا، هذه كتبها الله عز وجل. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. شحال كاين ما في البر والبحر، شحال كاين رملة، وشحال كاين شجرة، وشحال كاين مياه، وشحال كاين حيتان، وشحال كاين سمك وبيضات ها ما في البحر وما في البر كذلك، كله يعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا إيمان المؤمن، أن كل شيء علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وخلق أعمال العباد. لكن هؤلاء لا يؤمنون بشيء من هذه الأربعة نفات، وهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. وهناك على النقيض منهم، على النقيض قدرية جبرية، يقول لك لو كان مثلا طيح عليك دارة إذا تقعد هذاك هو اللي قدرها عليك ربي، ما تهرب ما تدير الأفعال ما ولو، انت مقدر عليك ربي كل شيء، كان يجيك المرض ما تداوي روحك ما ولو، خلي روحك تموت، دخلت للبحر وغرقت أغرق خلاص، هذه قدرها الله عز وجل. جبرية يقول لك ما الإنسان في هذه الدنيا إلا كالريشة في مهب الريح، هذا جبرية. قدرية جبرية، والأخرين قدرية ماذا؟ نفات، ينفون القدر، لا قدر، وأن الأمر أنف، لا قدر والأمر أنف. وقولوا أن الإنسان هؤلاء النفات يقولوا أن الله لم يعلم شيئا مما سيحدث، والأخرين لا، الأخرين يقول لك لي كان زانية وربي كتب له بيكون زاني، ولي كان يشرب الخمر ربي كتب له، ولي كان مشرك هذا كل شيء مقدر، ما عليه إلا أن يعني يمشي في قدر الله عز وجل. ونحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، أمامنا السم فإننا نفر منه، أمام المجذوم يعني من جرب نهرب من الجرب، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهؤلاء يغلون في إثباته، وهؤلاء يغلون في نفيه، وأهل السنة وسط بين ذلك. هذه الفرقة الأولى، الفرقة عفوا ثانية، الفرقة الأولى هي الشيعة والثانية هما القدرية. الشيعة كم فرقة فيهم؟ أربعة، والقدرية زوج. هناك فرقة ثالثة وهي فرقة الخوارج، هذو يجمع لكل ما تعرفش هذا الفرق، ويجوا الخوارج يدخلوك معهم، لأن كل واحد عنده شبهة، كل يجوا أصحاب الحراك أصحاب المظاهرات حمل السلاح يقنعوك، عندهم شبهات النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع منكم غير يسمع من سمع منكم بالدجال فليفر منه فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه يظنه أنه مسلم فما يزال معه من الشبهات حتى يصبو إليه. ما تقولش نروح نشوف لا نغي نشوف كما اللي يروح للوعدة يروح للوعدة ويقول أنا غادي نتفرج غير في القومية صحاب الخيل صحاب الصنعة ويقعد غير من بعيد يقول أنا ما غادي ناكل ما ولا شيء. هما يشوفوك هكذا يدخلوك يوروا لك هكذا العسل العسل الحر والروينة والحومات وغير ذلك يقول لك ادخل معنا غمس غير غمس ادخل معنا لأنهم كرمة كرمة يعني. والشيطان يزين لهم ماذا أعمالهم ويصدهم عن السبيل. يقول لك الوعدة الوعدة شو يقولوا الوعدة اللي مطلقة ردوها واللي غضبانة ردوها واللي مدابزين يتصالحوا واللي مدينين يتسامحوا واللي عنده سلعة بايرات نسلكوها واللي مشي متزوجة نزوجوها وهكذا يعني. الناس يبقوا يقول لك نروح بالك مرأة لي ضعيفة هكذا شو يقول لك تروح بالك نتزوج ها واللي معقل اللي معقل واحد معقلين عنده العقال واش يقول يقول انا 44 عام ما تزوج وراو فلان تخلى الوعده داك العام تزوج داك العام تزوج ولا عنده سلعه عنده سلعه بايره يعني بضاعه شيفون ولا شيء هكذا يقول لك ندخلها للسوق تاع الوعده يقول لا ما نبعتش اليوم تنبع من بعد ويجوا اللي يجوا الذين شياطين يقول يا هذا مسكين راه غارق يلا نشرو عليه يدوها عليه غير هكذا. من بعد شي يقول والله أنا من اللي دي كانت عندي سلعة 10 سنين وهي بايرة دخلتها للسوق راحت كيما اللي مثلا يديروا الاستسقاء بالأنواع والاستسقاء برجال البلاد كما يقولوا الغنجة الغنجة قد يقدر الله في ذاك اليوم ينزل المطر وش يقولوا زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والله تعالى يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ليطاكم الرزق هو الله وأنتم تكذبوا تقولوا لا أعطانا سيدي الهبري. إذن الخوارج هم شر الخلق والخليقة شأنهم يخرجون على ولي الأمر دين التاحم وش هو الهضرة في الحكام الهضرة في الحكام كيف ما كان الحكام يشقون عصى المسلمين يكفرون بالكبائر دون الشرك يستحلون الدماء يقتلون الصبيان يقول لك هذا الصبي نقتله علاش علاش يقول لك زوج صوالح لأن هذا الصبي يقول لك لو كان يكبر يولي كيما أبوه إذا نقتلوه الآن نهنوه لكي يوم القيامة يبعث على نيته يقولوا هذا الصبي لو كان يكبر يولي كيما أبوه وإحنا من نقتلوه لما نقتله سوف نريحه من شر قد يصل إليه. وعندهم استدلال يقولوا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذا يعتبرونه دين تراهم يقرأون القرآن تقول أنا من قرشي القرآن كما كيفه يختم القرآن في نهار يقوم الليل يصومون يصلون. دخل واحد إلى المسجد النبوي والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فيه وصار يصلي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا وله الجنة من يقتل هذا الشخص وله الجنة. فذهب أحدهم أبو بكر الصديق فوجده يصلي ويصلي صلاة عجيبة جدا خشوع وانكباب على الصلاة فرجع قال أنا ما يمكن أن نقتل واحد يصلي. ثم ذهب الثاني وجده كذلك فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يخرج من صلبه من ذئبه من يقرأ القرآن لا يتجاوز تراقيه وهذا هو الذي يخرج من ولاده كلهم خوارج. فذهبوا ليقتلوه فلم يجدوه فالخوارج شقوا عصى المسلمين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحصلت معارك ونصر الله علي بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجوا كل 10 سنين يخرجوا، يخرجوا في الجزائر، وبعد ذلك يخرجوا في الصومال، وبعد ذلك في مصر، وبعد تلقاهم في ليبيا، وبعد ذلك تلقاهم داعش في العراق وسوريا، وكل مرة يخرجوا، ولكن كلما يخرجوا يدج يجر معهم فئام من الناس ويقطع الله شوكتهم، مثل ما شفتوا أنتم أدركتم كلكم الخوارج تاع داعش وماذا فعلوا وكم قتلوا وكم سعوا في تسليط الرعب على الناس أنهم يريدون السيطرة على ولايات كثيرة، حتى الجزائر كانوا يعتبرونها ولاية، وكان من عندنا شباب حدثاء الأسنان ذهبوا عندهم، لكن سرعان ما يسلط الله بأسهم فيما بينهم يقتل بعضهم بعضا ويبيدهم الله عز وجل، لأنهم يطلبوا الإمارة ويطلبوا الحظوة وغير ذلك. وهؤلاء الخوارج يسمون بالوعيدية، لأنهم يشغلوا آيات الوعيد ويتركون آيات الوعد تاع الجنة والنار والثواب والفضل وغير ذلك، ما يتكلموش عليها، وإنما يتكلموا على الآيات اللي فيها النار والوعيد والعذاب الأليم وجهنم وغير ذلك، حتى يريدون أن يدخلوا الناس كلهم للنار بما في ذلك أصحاب الكبائر، ما عندهمش، لأن صاحب الكبيرة عندهم كافر خارج من الملة، ويقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. مر بعض الخوارج على بستان لذمي يهودي ولا نصراني، فأحد جماعتهم اقتطف ثمرة من شجرة فأراد أن يأكلها وأكلها، فقال له أميرها تعتدي على ذمي، هذا راه يخلص الجزية وهذا أنا أعطيناه الأمان، كيف تعتدي عليه؟ يظهرون أنهم أصحاب حدود الله. ومروا على ابن خباب بن الأرث وزوجته فقالوا له حدثنا أنت شكون أنت؟ قال لهم أنا عبد الله بن الخباب. أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قالوا حدثنا على حديث سمعته من أبيك وأبوك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش تكون السلسلة قليلة. فقال لهم حديث حول الخوارج، قالوا يعني فنظروا إليه، قالوا تهدر بهذا الحديث، فقتلوه وامرأته حامل فبقروها، يعني شقوا لها البطن تاعها، واستخرجوا الصبي وذبحوه. تصور كيفاش يكون حال المرأة، كذلك تموت. فهؤلاء يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. احنا في الجزائر عندنا 3600 قبة، 10 سنين ولا 20 عام والخوارج يحكموا، كاش ما تهدمت قبة ولا نقصت قبة، في العكس زادوا. فهم لا يرون هذا الشيء، يفوتوا على إنسان يعني شاعل شمعة وداخل داي فولارة وداخل القبة ويعبد، ولا داي قصعة، داي قصعة تاع الطعام وغادي يحطها في عند القبة، ما على بالهمش به، ويلقوا واحد يزني فإنه يعتبرونه أنه كافر ويقتلوه. ولذلك نكيرهم على من؟ نكيرهم على الفساد فقط، كما هذا اللي يتكلم على العقيد وقال الدعارة يتم، والدعارة وين تبان مع الشرك اللي راه في البلاد؟ متى سمعناك تتكلم على الشرك والوعدة التي في البلد وتشيعها مثل ما أشعت هذه الأمور؟ نعم هذه الأمور يعني تضر القلب وغير ذلك، لكن أولى من ذلك أنك تتكلم على الشرك. الرازية، كل الرازية ناس راهم غاديين للآخرة ورايحين بالشرك بالله عز وجل، ولو ماتوا على ذلك لخلدوا مخلدين في النار. أما الإنسان الزاني هداه الله وأصلحه الله وأذهب الله عنه هذا الشيء الذي هو فيه، هذا هو حال الخوارج. كل خطر يظهروا في صورة وفي ثوب، يظهرون الغيرة على الإسلام، غيرة على الإسلام حقا. أنت غار أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، الأمر الذي حرمه الله عز وجل ولا يغفره الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الغيرة على توحيد الله عز وجل منعدمة مش قليلة، منعدمة. ما كانش تسمع فيديو تاع واحد من هؤلاء الذين سلكوا مسلك الخوارج ينكر ويشفق على هؤلاء المساكين الذين انجروا وانكبوا وأزهم الشيطان إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. الوعادي زادوا، كانت بكري في وهران كانت وعده وحده ولا زوج هكذا يديروها ومخفيه. اليوم الان راه ازدحام، الصيف ما راهش يقد، خميس والخميس والخميس، اربع خميسات، تلقى الان في الخميس الواحد خمس وعدات. وما الذي زين لهم الشيطان به اعمالهم هو الفيسبوك الان والتويتر والمنصات والانستغرام وغير ذلك، وصارت للوعدات قنوات. وين الغيرة على دين الله تبارك وتعالى؟ ماذا يفعل مثلا الإنسان العابد الزاهد المتخلق إذا كان فيه الشرك بالله عز وجل؟ ما يدير به رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإذن الخوارج شر الخلق والخليقة، دأبهم أنهم يؤلبون على الحكام ويثيرون هذه الأمور على الحكومات، وأن هذا والحكومة راهي طالقت لهم وغذلك. أنقذ الناس راهم رايحين للشرك بالله للنار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالخوارج لا يقاتلون الكفار ولا يقاتلون الكفر ولا ينكرون الكفر، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد وتموت، لقاتلتهم قتل عاد، أو لقتلتهم قتل عاد وتموت. وقالهم شر من تحت أديم السماء. واش ما صرى 20 عام تاع الدماء والهول والخوف والضعر واليتم والترميل إلا بسبب الخوارج؟ ماذا جنوا من هذه 20 سنة التي أودوا بها بالبلاد والعباد؟ و200,000 مسلم راحوا غلط، اللي غلط من جهتهم واللي غلط من جهة أخرى أبرياء، واقتصاد ضايع وخوف وضعر وغير ذلك. تبقى لنا فرقة الرابعة وفروعها نرى إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.